إن الحمد لله نحمد ونستعين ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. فقال رحمه الله: فصل. سنة وتأكد لكسوف الشمس ولو بعضا ركعتان بزيادة قيام وركوع فيهما لمأمور الصلاة، وإن صبيا وعموديا ومسافرا إلا أن يجد سيره لمهم ووقتها كالعيد، وندب صلاتها بالمسجد وإسرارها وتطويل القراءة بنحو البقرة ومواليتها في القيامات، والركوع كالقراءة والسجود كالركوع إلا لخوف خروج الوقت أو ضرر المأموم، والجماعة فيها وأعظم بعدها، وتدرك الركعة بالركوع الثاني، وإن انجلت قبل ركعة أتمها كالنوافل وبعدها فقولان بلا تطويل، وندب لخسوف القمر ركعتان جهرا كالنوافل وتكرارها حتى ينجلي أو يغيب أو يطلع الفجر. فصل. صلاة الاستسقاء حكما ووقتا وصفة كالعيد إلا التكبير لزرع أو شرب، وإن بسفينة وكررت إن تأخر يخرج الإمام والناس ضحا مشاة ببذلة وذلة إلا هكذا ضبطوا ببذلة وذلة إلا شابة وغير مميز، ولا يمنع ذمي انفرد لا بيوم، وندب خطبتان بعدها كالعيد بالأرض، وإبدال التكبير بالاستغفار، ثم يستقبل القبلة قائمة فيحول رداءه بجعل ما على عاتقه الأيسر على الأيمن بلا تنكس، ثم يبالغ في الدعاء وحول الذكور فقط كذلك جلوسا، وأمنوا في دعائه مبتهلين، وصيام ثلاثة أيام قبلها وصدقة، وأمر الإمام بهما كالتوبة ورد التبعات، وإقامتها لطلب سعة، ودعاء غير المحتاج لمحتاج للصلاة، وجاز نفل قبلها وبعدها. بهذين الفصلين ختم ما يتعلق بأحكام الصلاة. أما الفصل الأول فيتعلق بصلاة الكسوف والخسوف، وقد سبق قول ابن عاشر رحمه الله تعالى: وتر كسوف عيد استسقى سنن. فسبق معنى الكلام عن الوتر وعن صلاة العيد، وبقي سنتان مؤكدتان. السنن المؤكدات أربع، الوتر أولاها ومنها أرفع. فالوتر أكدها، ثم العيدان، ثم الكسوف. وأما صلاة الخسوف فهي مندوبة عندهم كما سيأتي، وقد ثبتت بها الأحاديث الكثيرة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينخسفان لموت أحد ولا لحياته، فإذا رأيتم ذلك وشيئا من ذلك فصلوا تصدقوا وعاتقوا، روايات مختلفة، وكما قال صلى الله عليه وسلم. فيقول لك هنا: سنة وتأكد، يعني هذه سنة وهي سنة مؤكدة لكسوف الشمس لا لخسوف القمر. أما خسوف القمر عند المالكية فالصلاة له مندوبة كما سيأتي. ولو بعضا، يعني حتى ولو كان الكسوف جزئيا كما هو الغالب، لكنه يعني الظاهر من كلامهم أنه واضح، يعني يرى بالعين. ركعتان، هذا نائب فاعل سنة وتأكد، يعني تنازع فيه سنة وتأكدها. ركعتان لا أكثر، يعني كل ركعة صفة صلاة الكسوف تختلف عن الصلوات الأخرى، ولهذا قال: بزيادة قيام وركوع فيهما. يقوم يكبر يقرأ الفاتحة وسورة، ثم يركع يكبر ويركع، ثم يقول: سمع الله لمن حمده، ثم يقرأ الفاتحة وسورة، ثم بقية الصلاة كالصلوات الأخرى في كل ركعة. هكذا صلاها الرسول صلى الله عليه وسلم في أصح الروايات عنه كما في الصحيحين وغيرهما. لمأمور الصلاة، من أمر بالصلاة ولو ندبا كما سيأتي، فإنه يؤمر بها على وجه السنية، ولهذا قال: وإن صبيا وعموديا ومسافرا، أي وإن كان هذا المأمور صبيا فيؤمر بها، وظاهر كلامه أنه يؤمر بها استنانا، وهذا مشى عليه بعض علماء المذهب، وذكر المحشي كلام بعض العلماء أن الأرجح أنه يؤمر بها ندبا، لأن حتى الصلوات الخمس هي مندوبة في حقه، فهذه أيضا. وعموديا، عموديا يعني بدويا، يقيم أو يرفع بيته على العمود خيمة، فهذا أيضا يسن له أن يصلي صلاة الكسوف إذا رآه، إذا حصل الكسوف فإنه يسن له أن يصلي ولو كان في البادية. ومسافرا، حتى لو كان مسافرا إلا أن يجد سيره لمهم، يعني إذا كان هذا المسافر لم يجد به السير أو جد لكن لغير مهم على ظاهر المتن، فإنه لا يطالب بها استنانا، يعني لا يكره له تركها لأنه مشغول عنها وفيها مشقة عليه. وأما إذا كان غير ذلك بأن كان لم يجد به السير، كان يكون نازلا أو ماشيا بسير لم يجد به، فإنه يسن له أن يتوقف ويصليها، أن يصليها. طيب يسن له أن يصليها، ما أدري يتوقف أو لا. ووقتها كالعيد، وقتها على مشهور المذهب من حل النافلة إلى الزوال كصلاة العيد. وعلى هذا فلو كسفت بعد ذلك، بعد الزوال أو بعد العصر، لم يصلها. وقيل بل إلى العصر، وقيل إلى الغروب، قيل من طلوع الشمس إلى الغروب. وندب صلاتها بالمسجد، هذه أقوال في المذهب أيضا. وندب صلاتها الآن سيذكر بعض مندوباتها، فمن ذلك أن تصلى بالمسجد لا بالمصلى، إن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى بالمسجد لأنها قد تفوت إذا ذهب الناس يجتمعون للذهاب إلى المصلى، والمقصود في الكسوف هو الفزع إلى الصلاة، فيجتمعون في المسجد ويصلونها كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم. وإصرارها المندوب فيها الإصرار عند الجمهور ومنهم المالكية. وجاءت بعض الأحاديث، بعض الروايات في صحيح البخاري بالجهر فيها، وأخذ بهذا بعض العلماء وبعض الحديث، بل وبعض علماء المذهب أيضا، وعمل به بعض المشايخ، ولعلنا نقرأ هذا تاليا من كلام المحشي، من نقل عنه من المحشي إن شاء الله. وتطويل القراءة بنحو البقرة ومواليتها، آل عمران والنساء والمائدة، في القيامات، يعني يقرأ في القيام الأول بالبقرة والقيام الثاني بآل عمران والثالث بالنساء، ويتعجل فيها حتى تكون أقصر من آل عمران، وبالمائدة أو بنحوهن في الطول، بنحوهن في الطول. ولكن سيأتي أنه إلا لخوف خروج الوقت، لأن الوقت عندهم على المشهور إلى الزوال فقط، أو ضرر المأموم إذا كان يخشى على المأمومين أن يتضرر. وكذلك طبعا سيأتي أن إذا انجلت فإنه يتمها كسائر النوافل إذا كان قبل تمام ركعة، وإلا فقولا سيأتي هذا إن شاء الله. فحينئذ هذه فهو يراعي ضرر المأمومين، وسيذكر هذا المصنف في الشرح أنه قد يختار حينئذ أن يعني يقرأ بما دون ذلك. ولكن جاء في الأحاديث أنها نحو من سورة البقرة، وأنها أطول قراءة وركوع وسجود صلى بهن رسول الله صلى الله عليه وسلم قط، حتى صار الناس يتجلاهم الغشي وغير ذلك. والركوع كالقراءة والسجود كالركوع، يعني الركوع يكون نحو من القراءة التي قبله، كل ركوع يكون نحو من القراءة التي قبله، والسجود يكون نحو من الركوع الذي قبله. أما القيام وبعد بين الركوع الثاني وبين السجود، وكذلك الجلسة بين السجدتين، ففي المذهب لا تطال هذه الأركان، بل يعني هي كسائر الصلوات. ومعظم الأحاديث ليس فيها ذكر تطويل هذين الأمرين، ولكن جاء في السنن ذكر تطويلها، لكن المالكية ما أخذوا بهذا، وإنما أخذوا كأنهم أخذوا بظاهر الروايات المشهورة أن هذا لا يطال. قال: إلا لخوف خروج الوقت أو ضرر المأموم كما تقدم. والجماعة فيها يعني يندب أن تصلى جماعة ولا يلزم، فإذا كنت مثلا في مكان كما قلنا مثلا المسافر ونحوه، إذا بغته كسوف الشمس، المهم أنه إذا كسفت الشمس وهو يعني لا يتيسر له أن يصلي جماعة، فليصلي وحده، لأن المقصود بها التضرع إلى الله عز وجل لكشف ذلك، وأنها تذكير بقدرة الله وأحداث يوم القيامة وما إلى ذلك. فهذا يحصل بالصلاة جماعة وغير جماعة. الأفضل طبعا أن يفعل كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم، يصليها في المسجد الجماعة، لكن إذا لم يتيسر هذا فلا يلزم. ووعظ بعدها، المالكية عندهم صلاة الكسوف ليس فيها خطبة، وإنما هي وعظ وزجر ونحو ذلك، ويقولون الرسول صلى الله عليه وسلم إنما فعل ذلك وليست خطبة بالمعنى الكامل المتكامل للخطبة، وإنما هي زجر ووعظ، وذكر الناس وأخبرهم أيضا أن أنها لم تنكسف لموت إبراهيم، لأن الناس قالوا هذا، ولهذا قالوا إنها سرية، لأنهم يقولون كل صلاة نفل نهارية لا خطبة فيها فهي سرية، وقد تأخذ سريتها من الألفاظ التي فيها قرأ نحو من سورة البقرة نحو ذلك، ولهذا قال الجمهور بسريتها، ولكن هناك ألفاظ صريحة في جهريتها، فقد تحمل هذه على أن من قالها كان بعيدا بحيث قدر القراءة وحذرها حذرا، الله أعلم. على كل، المالكية وغيرهم يرون أنها سرية، لأنها صلاة نفل نهارية لا خطبة فيها عندهم، هذه ليست خطبة عندهم، بخلاف الاستسقاء والعيد والجمعة فإن فيها خطبا، ولهذا يجهر بالقراءة فيها. وتدرك الركعة بالركوع الثاني، الركوع الثاني هو الفرض عند المالكية والأول سنة، ولهذا تدرك به الركوع، يدرك به الركعة عندهم، تدرك به الركعة عندهم. فلو أنك فاتك القيام الأول على هذا عند المالكية، وفاتك الركوع الأول ثم جئت والإمام في القيام الثاني في الركعة الأولى أو في الركوع الثاني، فإنك قد أدركت تلك الركعة ولا إعادة عليك على مذهب المالكية. هناك من يخالف، لكن المالكية هذا مذهب. وإن انجلت قبل ركعة أتمها كالنوافل. إذا انجلى الكسوف ورجعت الشمس إلى طبيعتها التي جعلها الله عز وجل، كشف الله عز وجل هذه الغمة، فإما أن يكون هذا قبل تمام الركعة الأولى، وإما أن يكون بعد ذلك. فإن كان قبل تمامها أتمها كسائر النوافل بركوع واحد وبقيام واحد ونحو ذلك، وإن كان بعد الركعة فقيل يتمها كسائر النوافل أيضا، وقيل يتمها على صفتها لكن بلا تطويل. على كل حال، يعني يتمها بركوعين وقيامين لكن من غير التطويل المتقدم ذكره لانجلاء سببه وذهابه. إذن، لكن المحشي ذكر عن الأمير وهو أحد محققي المتأخرين أنه إذا قلنا بأن الركوع الثاني والقيام الثاني هما الفرض كما تقدم، فينبغي أنه إذا كان بعد انتهاء القيام الأول أن يتمه على صفته. سيأتي إن شاء الله قراءة كلامي. وندب لخسوف القمر، الآن انتقل يتكلم على خسوف القمر، وخسوف القمر دليل الصلاة فيه. نحن لا نعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى له، لكنه قال إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحتف، فإذا رأيتم من ذلك شيئا فصلوا. فهذا يدخل فيه كما هو ظاهر الصلاة عند خسوف القمر. لكن كيف يصلي؟ عند المالكية ليست صلاة الخسوف كصلاة الكسوف، لا في الحكم ولا في الصفة، فأما الحكم فهي مندوبة، بينما صلاة الكسوف سنة مؤكدة كما تقدم. وأما في الصفة فقال لك ركعتان جهرا كالنوافل، طبعا لأنها ركعتان وهذا لا إشكال فيه، لكنها تكرر كما سيأتي، جهرا لا سرا لأنها ليلية وليست نهارية، كالنوافل أي ليس فيها قيامان ولا ركوعان عند المالكية. طبعا هذا هناك من خالف من أهل العلم، لكن المالكية هذا مذهبهم. صلاة الخسوف ليست كصلاة الكسوف، وإنما هي صلوات، صلاة تضرع، كل إنسان يصلي على حياله، يعني لا يجتمعون لها كما سيأتي، يكره الجماعة عندهم مكروه، ولا في المساجد، وإنما يصلونها في البيوت، كل إنسان يصلي ويكرر ركعتين ركعتين للانجلاء البدري ولانجلاء القمر كما ذكر هناك في أسهل المسالك. فقال هناك النوافل وتكرارها حتى ينجلي أو يغيب أو يطلع الفجر، يعني يكررها إلى أن يحصل واحد من ثلاثة أمور، إما أن ينجلي القمر ويرجع إلى صفته، أو أن يغيب تماما ويغرب، أو أن يطلع الفجر. وبعد ذلك معروف أن بعد طلوع الفجر وقت نهي عند المالكية وغيرهم إلا ومن وافقهم إلا ركعتي الفجر والوردة لنائم عنه إلى آخر ما تقدم لنا، وهذا ليس مما يستثنى على المعروف في المذهب. وبعض علماء المذهب خالف فقال إنه يصلي يواصل يعني فيها، والفرق بين يعني غيبوبة القمر وطلع الفجر واضح، يعني هو الفجر قد يطلع والقمر ما زال موجودا منخسفا، فحينئذ على هذا القول يكف عن الصلاة ولو كان خسافه ما زال. أما الغياب فهو ذهابه ولو قبل الفجر، اختفاؤه تماما، بحيث لأن القمر له أوقات يغيب فيها مثل الشمس. طيب، ثم قال: فصل: صلاة الاستسقاء حكما وقتا وصفة كالعيد، يعني حكما يعني سنة مؤكدة ولكنها دون العيد، ووقتا يعني من حل النافلة للزوال، فلا تصلى في المذهب بعد الظهر ولا بعد العصر. وأظن أن صلاة الاستسقاء لا تصلى بعد العصر عند عامة أهل العلم، لأنها لا يلزم، يعني الناس هم الذين يختارون وقتها، هي ليست لها سبب يحصل بغير اختيارهم، وبالتالي ما في داعي أن يحددوا الوقت في وقت نهي. ووقتا، أظن ابن قدامة قد ذكر شيئا من هذا في المغني، ووقتا وصفة كذلك صفتها كصفة صلاة العيد، يخرج إلى المصلى وتصلى ركعتين ثم خطبتان، ثم يخطب خطبتين، لكن على الأرض لا، سيأتي إن شاء الله، لكن استثنى منها إلا التكبيرة. صلاة الاستسقاء عند المالكية ليس فيها تكبيرات زوائد، وإنما هي، وعند من وافقهم، وإنما هي ركعتان، وليس في الأحاديث شيء صريح في كونها تصلى مثل صلاة العيد، إلا عموما ذكره ابن عباس أو غيره أنه قال: صلى كصلاة العيد ركعتين كالعيد، ولم يخطب خطبكم هذه أو كذا. فهذا يحتمل أنه كصلاة العيد كما قلنا في الوقت وفي المصلى وفي كذا، أو في التكبير، بعض أهل العلم حملوا على العموم فيكبرون في صلاة الاستسقاء كما يكبرون في صلاة العيد، وبعضهم قال لا، وهم منهم المالكية قالوا هذا ليس هذا هو معناه، فليس عندهم تكبيرات زوائد في صلاة الاستسقاء. لزرع أو شرب، لماذا يصلون؟ إما لأن الماء نقص، طبعا الاستسقاء السين والتاء للطلب، والاستسقاء مشروع عموما بالدعاء، هذا واضح وفي القرآن شواهد لذلك، وبالصلاة هذا جاء في السنة وعلي عامة أهل العلم، خلافا للإمام أبي حنيفة رحمه الله أنه يستسقى بالصلاة، قد استسقى النبي صلى الله عليه وسلم بالصلاة، وهذا يدل على أن المطر لا ينزل إلا الله، وهذا ينبغي أن يكون من المسلمات، وهو الذي ينزل الغيث، ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته، ولا شك أن تعريف الطرفين في إشارة إلى انفراد الله عز وجل بذلك، إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث. فكون الرسول صلى الله عليه وسلم يستسقي يدل على أن الأولياء والصالحين يطلبون الغيث من الله عز وجل، ولا يملكون إنزاله، ولا يكون من كراماتهم ولا من معجزاتهم إمكان إنزال الغيث، إن هذا مما انفرد الله به. وقد ذكر الله حتى عن كريمه والكريم عنده موسى عليه السلام أنه استسقاه. وهكذا لزرع أو شرب وإن بسفينة، يعني إما لأجل الزرع أو لأجل الشرب لحيوان بهيمي أو آدمي أو غير ذلك، إذا احتاجوا يعني مثلا الشرب لحيوان محترم، وإن بسفينة، حتى لو كانوا مثلا في سفينة في بحر مثلا مالح ملح، فهذا واضح يعني ماذا سيستفيد، لا يستطيع الشرب. والمصنف قال: أو عذب، ويظهر لي أنه يقصد مثلا إذا كان ليس بإمكانهم أن يشربوا منه لسبب مثلا أو لآخر. طيب، قال: وكررت إن تأخر، إذا تأخر المطر بعد الصلاة كررت، لكن في يوم آخر ليس في نفس اليوم، يخرج الإمام والناس ضحا مشاة، صلاة الاستسقاء يخرج الناس فيها إلى المصلى، هذا هو الأصل، ويخرجون متذللين متضرعين كما جاء في الحديث، لأن هذا أقرب إلى إجابة الدعاء: ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فيخرج الإمام والناس ضحا كما سبق أن وقتها كصلاة العيد، مشاة لا راكبين، إظهارا للذل بين يدي الله عز وجل، ببذلة يعني بملابس ممتهنة، لا يلبسون فاخر الثياب ونحو ذلك كما في صلاة العيد، لأن هناك المقصود التجمل وإظهار السرور، وأما هنا فالمقصود إظهار المسكنة، ولهذا قال: وذلة، خضوع وخشوع، إلا شابة، الشابة لا يندب لها الخروج، فإن كانت، يقولون إذا كانت يخشى منها الفتنة فيحرم، وإن كانت ليست كذلك فيكره ولا تمنع، أما الأولى فتمنع، وهذا هي خارجة للعبادة ليس لأجل سوق ولا دراسة ولا غير ذلك. وغير ممي، وهذا يؤكد ما ذكرناه مرارا يعني أن هذا مستقر عند فقهاء الإسلام، ليس من أقوال المتشددين كما يزعم المتساهلون. وغير مميز. لكن عموما يعني لابد من مراعاة ضوابط الشرعية. وغير مميز كذلك الصبي غير المميز لا يطلب خروج عند المالكية، ومن باب أولى البهائم، لأن بعض أهل العلم قالوا بل يخرج الصبيان والبهائم، يعني كأنه نوع من الاستسقاء بهم من أجل أن يرحمهم الله عز وجل لأنهم لا ذنوب لهم. ويستأنسون ببعض الأحاديث، بعض ما ورد في بعض الأخبار، لولا كذا مثلا شيوخ ركع وبهائم رتع وصبيان رضع مثلا ما سقيتم، والمالكية يقولون مقصود لولا وجود هؤلاء وليس لولا خروجهم إلى المصلى، فلا يستصحبون لأنهم ليسوا من أهل الصلاة ولا نحو ذلك. ولا يمنع ذمي إذا أراد نصراني أو يهودي من أهل الذمة، أو مثلا أراد أهل الذمة أن يخرجوا أيضا، فإنهم لا يمنعون لأن الدعاء وإجابته، وهذا من فروع الربوبية، فقد يجيب الله عز وجل دعاء المسلم ودعاء الكافر وغيرهم إذا اضطروا، ودعاء غيرهم إذا اضطروا، كما قال الله عز وجل فإذا عن المشركين فإذا ركبوا في الفلك دعوا الله مخلصين له الدين فلما أنجاهم، فقد يستجيب الله عز وجل لهم لما نجاهم إلى البر إذا هم مشركون، وغير ذلك من الآيات التي فيها أنه قدم. فلا يمنع، لكن وانفرد يعني لا يترك مختلطا بالمسلمين، بل يعزل في مكان منفرد هو ومن على شاكلته، لا بيوم يعني انفرد في المكان لا في الزمان، لا يسمح له حتى لو هو أراد أن يستسقي في يوم مستقل لا نتركه. لماذا؟ قالوا لعل القدر يسبق بالسقيا في ذلك اليوم فيفتتن بذلك ضعفاء القلوب، يقولون مثلا أنه لم يستجب لنا واستجيب لهم أو كذا، فيفتتنون بذلك لجهلهم وقلة علمهم بسنن الله عز وجل، فلهذا لا نسمح لهم أن ينفردوا بيوم، لكن لا يتركون أيضا مختلطين بالمسلمين في ذلك اليوم، بل في المكان لابد أن يعزلوا. وندب أو المشروع عزلهم، وندب خطبتان بعدها كالعيد، لا خطبتان بعد ركعتين كالعيد، لكنه يستفتح بالاستغفار لا بالتكبير، كما قال بالأرض وإبدال التكبير بالاستغفار، وأشار بالأرض بقوله بالأرض إلى أنه لا يكون على منبر، أنه من تمام التواضع. ثم يستقبل بعد الخطبتين القبلة قائما للدعاء، الإمام بعد أن يخطبهم خطبتين يعظهم ويذكرهم بأن سبب القحط والمعاصي وما إلى ذلك، ويذكرهم بالتوبة ونحو ذلك، يستقبل القبلة قائما للدعاء فيحول رداءه تفاؤلا كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم والصحابة بجعل ما على عاتقه الأيسر على الأيمن، يعني يجعل الذي على الأيمن على الأيسر والأيسر والذي على الأيسر على الأيمن، طبعا لأن هذا يلزم من هذا، بلا تنكس، يعني لا يجعل الأعلى أسفل والأسفل أعلى، لا يقلبه، إنما الأيمن أيسر والأيسر أيمن فقط، ولا يرفع أدناه إلى أعلى والعكس، خلافا لبعض أهل العلم. ثم يبالغ في الدعاء بعد أن يفعل هذا، يبالغ ويبتهل إلى الله عز وجل، وحول الذكور فقط من المأمومين أيضا للإناث، لأنه مظنة الانكشاف، لا يحولنا أرضية، لا يحولنا يعني ملابسهن، لا يحولنا مثلا خمرهن ولا الأشياء التي يلبسنها ولا شيء عليهن. كذلك جلوسا وهم جلوس يحولون، وأمنوا على دعائه مبتهلين أي متضرعين إلى الله عز وجل، هو يدعو وهم يؤمنون. وصيام ثلاثة أيام قبلها تضرعا إلى الله عز وجل ليقبل دعائه، ولا أعرفه يعني جاء في الأحاديث، لكن كأن بعض السلف كأن يعني ولست بمستثبت من هذا، لكن في ذهني كأنه ورد عن بعض السلف شيء من ذلك. وصدقة، لأن الإحسان إلى الناس مظنة كشف الكرب ومظنة الإحسان من الله عز وجل إلى الإنسان، فالجزاء من جنس العمل. وأمر الإمام بهما، قال لك أمر الإمام بالصدقة والصوم، خلافا لمن قال من العلم لا يأمر بهما الإمام لئلا يجيبا، فكان الشيخ الدردير مشى على أنه لا بأس بل يأمرهم الإمام بهما، ولا أظنها تجب بأمره، يعني وإنما هو الذين قالوا لا يأمر بهما قالوا لئلا يجيبا. كالتوبة، كان الشيخ خليلا مشى على عدم الأمر بهما يراجع، كالتوبة ورد التبعات، كذلك يجب عليهم، لأن التوبة أصلا واجبة في كل وقت، وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون، أن يتوبوا إلى الله عز وجل، وهنا تتأكد لرفع البلاء ورد التبعات الظلم المظالم التي بينهم، لا بد أن يردوها، فهي أصلا واجبة، تأكدوا عليهم هذا ليرفع عنهم البلاء، وإقامتها لطلب سعة. يقول إذا نزل المطر، هو المطر إذا لم ينزل فيسن، وإذا نزل غير كاف فيسن أيضا، ما زالت تكرر. أما إذا نزل الكافي وأرادوا المزيد من الخير فيقول لك مندوبة فقط، لا تكون سنة حينئذ. ودعاء غير المحتاج لمحتاج للصلاة، هل يشرع أن يستسقي من عنده ما يكفي من الماء لمن ليس عنده من المسلمين أو من الذين معهم في القطر؟ قال لك يشرع الدعاء للصلاة، يدعون له فقط، كما فعل الرسول صلى الله عليه وسلم لما جاء الأعرابي وقال هلكت الأنفس واواوا، فادعوا الله لنا، فدعا، والله أعلم. وجاز نفل قبلها وبعدها. يقول صلاة العيد تقدم أنه لا يصلى قبلها ولا بعدها، أما الاستسقاء فقال لك لا بأس أن يصلى قبلها وبعدها. قد علل المحشي هذا بأن المقصود كثرة التضرع إلى الله عز وجل وفعل الخيرات ليكشف البلاء، وبالتالي هكذا قال. وقد يكون مثلا هذا جرى به عمل وهذا يعني لم يرد فيه شيء. قال في الشرح سريعا نمر عليه، قال فصل في صلاة الكسوف والخسوف سنة، وتأكد الاستنان المفهوم من سنة. إذن جعل هنا فاعله غير نائب الفاعل، تأكيدا يلي العيدين لكسوف الشمس أي لأجل كسوفها، ولو كان المكسوف بعضا منها كما هو الغالب، ركعتان نائب فاعل لسنة، بزيادة قيام وركوع على الصلاة المعهودة فيهما، أي في كل ركعة منهما، بأن يقرأ الفاتحة وسورة ولو من قصار المفصل، يعني لا يلزم نحو البقرة، وهذا هذه مندوبات فيمكن أن يقرأ بغيرها، ثم يركع ثم يرفع منه فيقرأ الفاتحة. طبعا ذكر بعض العلماء صرحوا بأنه يرفع مسمعا، يعني يقول سمع الله لمن حمده، فيقرأ الفاتحة وسورة، يعيد الفاتحة مرة أخرى، هذا هو المشروع، قد اختلفوا وسيذكرها، وسورة، ثم يركع ثم يرفع ثم ويسجد السجدتين، ثم يفعل في الركعة الثانية كذلك، ويتشهد ويسلم. لمأمور الصلاة متعلق سنة، وإن كان مأمور الصلاة صبيا على ظاهر الرواية أنه يسن له، لكن بعض العلماء كما ذكر المحشي نازعوا في هذا وقالوا الصبي يكون مندوبا له في حقه، ويمكنكم الرجوع إلى المحشي. وعموديا قلنا معناه البدوي، ومسافرا إلا أن يجد سيره، أي المسافر، لأمر مهم فلا يسن له. قال المحشي ظاهر كلام الشيخ خليل وغيره أنه إن جد به السير مطلقا ولو لغير مهم فلا يسن له. ووقتها كالعيد من حل النافلة للزوال. هناك قولان آخران ذكرهما المحشي، أنه من طلوع الشمس للغروب، وأنها من طلوع الشمس إلى العصر. وندب صلاتها بالمسجد للصحراء، وإسرارها القراءة فيها سر، هكذا عندي أنا، ولعلها سرا، والأمر سهل في هذا. وقال بعض علماء المذهب جهرا لئلا يسأم الناس، واستحسنه اللخمي ابن ناجي، وبه عمل بعض شيوخنا بجامع الزيتونة. إذن هذا القول موجود في المذهب، عمل به بعض علماء المذهب، فإنه استحسنه اللخمي وعمل به بعض شيوخ ابن ناجي في جامع الزيتونة، يعني بمحضر من علماء المالكية، فإذن قد لا ينكر على من فعله، كما قلنا أنه وردت روايات صرحت بالجهر فيها في صحيح البخاري. وقد قال ابن القيم إن القياس يقتضي الجهر فيها ولو لم تأتي الرواية، لأن كل صلاة يجتمع فيها الناس، حتى هم هنا لاحظوا هذا، قالوا لئلا يسأم الناس، تخيل أنهم يقفون نحو سورة البقرة والإمام صامت يقرأ في نفسه. وبعضهم قال يعني طيب على كل، قال وندب تطويل القراءة بنحو سورة البقرة بعد الفاتحة ومواليتها في القيامات آل عمران والنساء والمائدة، والركوع فيها كالقراءة في الطول ندبا، فالركوع الأول نحو البقرة، والركوع الثاني نحو آل عمران، يسبح في الركوعات، لأن الركوع يعظم فيه الرب بلا دعاء كما هو الشأن في الصلاة، والسجود كالركوع في الطول ندبا، يسبح فيه ويدعو بما شاء، أما الركوع فإنه لا يدعى فيه عند المالكية كما نعلم. وأما الجلسة بين السجدتين فعلى العادة لا تطويل فيها اتفاقا. وسألت شيخي فقال وكذلك القيام الذي بعد الركوع الثاني عادي على الأصل. قال لا تطيل فيها اتفاقا إلا لخوف خروج الوقت بالزوال، لأن وقتها إلى الزوال كما تقدم، أو خوف ضرر المأموم بالتطويل فلا يطول، وينبغي حينئذ النظر لحال الوقت والمأمومين، فقد يقتضي قراءة ياسين ونحوها. هذا كلام مهم من نحو من محقق كمثل الشيخ الدردير. أو طوال المفصل أو وسطي أو قصاري حتى، وجاز اقتداء الجالس بالقائم لأنه نفل. هذا تنبيه مهم أيضا من الشيخ الدردير، هذا يسمى الفقه العملي. يعني طيب الإمام يريد أن يطيل وحوله من لا يحتمل، يقول لك ليجلس، إيش المشكلة؟ لأنه نفل، فلا يمكن أن يجلس ويقتدي الجالس بالقائم. وندب الجماعة فيها أي صلاتها جماعة، أي صلاتها جماعة بخلاف خسوف القمر كما سيأتي إن شاء الله. وندب وعظ بعدها مشتملا على الثناء على الله والصلاة والسلام على النبي لفعله عليه الصلاة والسلام ذلك. وتدرك الركعة من الركعتين مع الإمام بالركوع الثاني فيكون هو الفرض، وأما الأول في الركعتين فسنة وقيل فرض. والراجح أن الفاتحة فرض مطلقا، وقيل الأولى سنة. وإن انجلت الشمس قبل ركعة أتمها المصلي كالنوافل، سيأتي معنا كالنوافل سيشرحه بعدها. وإن انجلت بعدها أي بعد إتمام ركعة فقولا. قال سحنون، طبعا سحنون الأصح لغة بالضم، والفقهاء تعودوا عليها بالفتح، وهي يعني قيل إنها وجه وأصله طائر سمي به الإمام سحنون، أو لقب به عفوا الإمام سحنون. كالنوافل بقيام وركوع فقط بلا تطويل. وقال أصبغ أتمت على سنتها، أصبغ من أصحاب الإمام مالك، فهو أعلى رتبة من سحنون، لأن سحنون لم يدرك الإمام مالكا، لكن سحنون يقول يتمها كالنوافل بقيام وركوع فقط بلا تطويل، وأصبغ أتمت على سنتها بلا تطويل. وقال المحشي، قال في المجموع أي الأمير، ينبغي إذا انجلت بعد الركوع الأول أن يأتي بالثاني على ما سبق أنه الواجب كما نبهنا. وندب لخسوف القمر ركعتان جهرا كالنوافل بقيام وركوع فقط على العادة. وندب تكرارها أي الصلاة حتى ينجلي القمر أو يغيب في الأفق أو يطلع الفجر، فإن حصل واحد من هذه الثلاثة فلا صلاة. ثم شرع طبعا، قال المحشي ووقتها الليل كله، ثم ذكر الخلاف إذا غاب القمر منخسفا هل يصلي أو لا. وقال والأفضل فعلها في البيوت، وفعلها في المساجد مكروه، هذا عند المالكية، سواء كانت جماعة أو فرادة. ولا تندب للصبي، قالوا لأنها تأتي وهو نائم، هكذا قالوا، يعني هذا على القديم الصبيان على الفطرة ينامون مبكرين. فصل في صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء، ولأنها هي دون الكسوف يعني في الرتبة. طيب، قال فصل في صلاة الاستسقاء، صلاة الاستسقاء طلب السقي من الله تعالى بمطر أو نيل، كأنه يقصد يعني مطلق الأنهار، لكن لأن المصنف مصري فيمثل بما هو في بلدهم وفي بلدنا، ويقاس عليه غيره في غيرهما من البلاد، لأمر مما يأتي حكما أي في الحكم، وهو سنة مؤكدة، إلا أن العيد أوكد كما تقدم، وقتا أي في الوقت، في الوقت من حل النافلة للزوال، وصفة أي في الصفة من كونها ركعتين كالنوافل يقرأ فيهما جهرا بما تقدم في العيد، يعني كما قال المحشي يعني كسبح كما تقدم لنا، وبعدها خطبتان كالعيد، إلا التكبير الذي ليس الذي في العيد فليس في الاستسقاء، بل فيه الاستغفار بدل التكبير في الجملة كما سيأتي الاستغفار، يعني الاستغفار في الخطبة كما سيأتي إن شاء الله. وتسن صلاة الاستسقاء لزرع، أي لأجل زرع، أي لأجل إنباته أو لأجل حياته، يعني لأجل إنباته ابتداء أو لأجل إيش. قال شيخي والمرعى في البادية أيضا ذلك، أو لأجل شرب لآدمي أو غيره لعطش واقع أو متوقع، حتى لو كان متوقعا، لتخلف مطر أو نيل، أو لقلتهما، أو لقلة جريعين أو غورها، إن كانوا ببلد أو بادية حاضرين أو مسافرين، وإن كانوا بسفينة في بحر ملح أو عذب. الحمد لله وجدت نفسي اشتغلت شيخي فقال لعله يقصد يستسقون لغيرهم، لكن سيأتي أن المصنف اختار أن الاستسقاء لغيرهم يكون بالدعاء لا بالصلاة. طيب، وكررت الصلاة في أيام لا يوم، وأنا لعلي يظهر لي، وهذا قد ينكشف بمراجعتي الشرح الكبير وحاشيتي، أنهم قد يكون مقصود مثلا إذا لم يكن عندهم آلات يرفعون بها الماء، والله أعلم. وكررت الصلاة في أيام لا يوم إن تأخر السقي بأن لم يحصل أو حصل دون ما فيه الكفاية، يخرج الإمام والناس لها ضحى بعد حل النافلة مشاة للمصلى لا راكبين لإظهار العجز والانكسار ببذلة، هكذا يضبطونها، كان على هذا يكون اسم هيئة، ببذلة أي بثياب المهنة أي ما يمتهن منها بالنسبة للابسها، لأن هذا أمر يتفاوت من شخص إلى آخر، وذلة أي خشوع وخضوع لأنه أقرب إلى الإجابة، لأنه إلى الإجابة أقرب، استثنى من عموم الناس قوله إلا شابة ولو غير مخشية الفتنة، إلا أن مخشية الفتنة يحرم عليها الخروج وتمنع، وغيرها يكره لها ولا تمنع. وأما المتجلة الكبيرة في السن مثلا فتخرج مع الناس، التي البرزة التي يعني كبرت في السن وصارت تخرج مع الناس، هذه قالك تخرج مع الناس. إذن عندنا المتجلة لا يكره، غير مخشية الفتنة الشابة يكره، مخشية الفتنة يحرم وتمنع، وإلا غير مميز من الصبيان فلا يخرج لأنه لا يعقل القربة، فأولى البهائم والمجانين يخرجون. ولا يمنع ذمي من الخروج مع الناس وانفرد، لاحظ لا يمنع لكنه لا يؤمر، لا يؤمر كما ذكر المحشي، قال كما لا يؤمر به، يعني لا نقول له أخرج معنا لكن إذا هو خرج لا نمنعه. طيب قال وانفرد عن المسلمين بمكان لا بيوم مخافة أن يسبق القدر بالسقي في يومه فيفتتن بذلك ضعفاء القلوب. الحمد لله هنا في الشرح الكبير أوضح، قال بسفينة في بحر ملح، طبعا الفصيح أن يقال ماء ملح لا أن يقال ماء مالح كما يقول الناس، وكما قال الله عز وجل هذا عذب فرات سائغ شراب وهذا ملح، ولم يقل هذا إيش مالح. طيب فالشاهد أنه قال أو عذب لا يوصل إليه، هنا قد لا يصل إليه، إذن هذا يفسر لنا هذا الإشكال ولله الحمد. قال وندب، قال مخافة أن يسبق القدر في المسألة السابقة لا بيوم، مخافة أن يسبق القدر بالسقي في يومي فيفتتن بذلك ضعفاء القلوب. وندب خطبتان بعداء الصلاة كالعيد، أي كخطبتيه لعلها، يجلس في أول كل منهما ويتوكع على عصا لكن بالأرض لا بالمنبر، يعيظهم فيها ويخوفهم ببيان أن سبب الجدب معاصي الله، ويشعر بهذا قوله تعالى عن نوح عليه السلام فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. قال وخوفهم ببيان أن سبب الجدب معاصي الله ويأمرهم بالتوبة والإنابة والصدقة والبر والمعروف. وندب إبدال التكبير في خطبتي العيد بالاستغفار بلا حد في أول الأولى والثانية، ثم بعد الفراغ من الخطبتين يستقبل القبلة بوجهه حال كونه قائما فيحول ندبا رداءه، تحويل مندوب قلك الذي على كتفيه، يجعل ما على عاتقه الأيسر أي يأخذه بيده اليمنى ويجعله على عاتقه الأيمن، ويأخذ بيده اليسرى ما على عاتقه الأيمن يجعله على الأيسر، كأنه تركه في المتن لوضوحه، بلا تنكيس للرداء، فلا يجعل الحاشية السفلى التي على رجليه على أكتافه. يعني مثلا تخيل أنك لابس مثل لباس المحرم، الأسفل هو الذي الرداء طبعا هو الذي يستر على البدن، لا نتكلم عن الإزار أصلا، هذا الرداء له طرف على رقبتك وله طرف أسفل مثلا منتهي جهة الإزار، فليس المقصود أن تأخذ ما بجهة الإزار وترفعه وتأخذ الذي في جهة الرقبة وتنزله، هذا لا، وإنما تأخذ الذي على الكتف الأيمن ترفع عنك الرداء هكذا ثم تقلبه أفقيا فقط ليس رأسيا، بحيث يكون الأيمن على الأيسر وأيسر على الأيمن، ويلزم من هذا أن ما كان على الظهر يصير إلى الخارج وما إلى الخارج يصير إلى الباطن، هذا هو المقصود، أما أسفل أعلى لا. وقد جاء في بعض الأحاديث في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم هم أن يحول يعني ما كان يلبسه فثقل عليه فتركه، فبعض العلماء كالشافعية قالوا همه سنة، وهذا يمثلون به في الأصول لسنية الهم، فيقولون هو ثقل عليه معناه أنه إذا لم يثقل علينا نحن نأخذ به، لكن المالكية لا يأخذون بهذا، كأنهم يرون أن الله مدام قدر أنه لم يفعل الرسول صلى الله عليه وسلم هذا فيكون السنة التي استقرت هي مجرد تحويل الأيمن على الأيسر والأيسر على الأيمن، بلا تنكيس للرداء فلا يجعل الحاشية السفلى التي على رجليه على أكتافه. ثم إذا استقبل، طبعا الرداء إذا كان طويلا قد يصل إلى جهة إيش رجله، قال ثم إذا استقبل القبلة وظهره للناس يبالغ في الدعاء برفع الكرب والقحط وإنزال الغيث والرحمة وعدم المؤاخذة بالذنوب، ولا يدعو لأحد من الناس، يعني مثلا بعض الناس قد يعني يقول هذا ليس مقام دعاء لأحد. وحول الذكور فقط أرضيتهم دون النساء كذلك، أي كتحويل الإمام المتقدم حال كونهم جلوسا أي جالسين، وأمنوا أي الحاضرون ذكورا أو إناثا. الشيخ قال هو قائم يدعو وهم يؤمنون جالسين. على دعائه أي الإمام بأن يقولوا آمين، هذا تصوير لتأمينهم حال كونهم مبتهلين أي متضرعين حضور قلب حضور القلب. وندب لهم صيام 3 أيام قبلها أي الصلاة، أي قبل الصلاة. وندب لهم صدقة على الفقراء بما تيسر. طبعا هنا المحشي ذكر مسألة لطيفة، وهي أن هذا قول ابن حبيب أنهم يصومون 3 أيام، قال آخرها يوم الاستسقاء، قال لكن المعتمد في المذهب أو المشهور أو نحو ذلك أنهم أن الصوم يكون قبل يوم الخروج، المعتمد أنهم يخرجون مفطرين لأجل التقوي على الدعاء مثل يوم عرفة، هذا لطيف. قال وندب لهم صدقة على الفقراء بما تيسر، وأمر الإمام الناس بهما أي بالصوم والصدقة ندبا. سبحان الله، الشيخ خليل قال ولا يأمر بهما أي بالصدقة، قال الشيخ الدردير في الشرح الكبير ضعيف المعتمد أنه يأمر بهما، وعلى هذا مشى هنا. ذكر الدسوقي أنه لم يقل أحد بأنه يأمر به الإمام إلا ابن حبيب، هذا بالنسبة للصوم. وذكر يعني فصل في هذا، واعتمد الدسوقي أن المعتمد في الصدقة أنه يأمر بها، وأن المعتمد في الصوم عدم الأمر به، هذا لطيف يعني لعله يقيد، هذه فائدة عزيزة. طيب قال وأمر الإمام الناس بهما، الشيخ الدردير مشى على أن الجميع يؤمر به، فأي بالصوم والصدقة ندبا كالتوبة أي كما يأمرهم بالتوبة، طبعا هذا واحد واضح. طيب قال ورد التبعات، أصلا الإمام يأمر بهذا لأنه أصلا واجب على كل حال، يعني سواء أمر به الإمام أو لا يأمر أو لم يأمر بها. طيب قال ورد التبعات بكسر الباء الموحدة إن مظالم لأهلها، وندب لمن نزل عليهم مطر مثلا بقدر الكفاية. لماذا قال مثلا؟ لأنه سبق أن الاستسقاء قد يكون لضعف النهر أو العين، فهذا مثال يعني، لكن طبعا هو الفرد الأكثر شيوعا. إقامتها أي صلاة الاستسقاء لطلب سعة يندب، وقيل جائز لكن ضعف أن هذا مندوب، وقيل واعتمد أن هذا مندوب وليس بجائز فقط، لطلب سعة، ولا يسن إلا لمن قام به ضيق كما تقدم، لا يكون سنة إلا في حق من ضاق أمره. أما من أراد الزيادة وهو نزل به ما يكفي عنده من الماء ما يكفي، فهذا يجوز له بمعنى يندب ونحو ذلك. وفي هذا كلام يعني المحشي ذكره. قال وندب دعاء غير المحتاج لمحتاج لأنه من التعاون على البر والتقوى، ولا تندب الصلاة خلافا للخمي القائل بها. يعني يقول لك هذا يعني اختلف فيه، والراجح أنه قال لك لا يأمر بها، وعلى هذا ذكره هناك في الشرح الكبير أيضا ومشى على هذا وأقره الدسوقي. بل قال في الشرح الكبير لأنه لم يفعله السلف، ولو فعله لنقل إلينا، فالوجه الكراهة، وإنما المطلوب الدعاء له كما تفيد السنة المطهرة والله أعلم، هكذا قال. يعني قال بل الوجه الذي يتجه أن الصلاة هنا مكروهة، لأنها ليست من فعل السلف أن يصلي أناس الاستسقاء لأناس آخرين، هكذا قال. قال لكن يندب الدعاء، أن دعاء المسلم عموما مطلوب. قال وجاز تنفل في المصلى قبلها وبعدها والله أعلم. قال المحشي لا مفهوم المصلى كذلك المسجد بخلاف العيد، فإنه يكره قبلها وبعدها لا بالمسجد بالمصلى لا بالمسجد كما مر، لأن المقصود من الاستسقاء الإقلاع عن الخطايا والاستكثار من فعل الخير، هكذا علله المحشي. وبهذا نكون فرغنا بفضل الله عز وجل من هذين الفصلين، بل ومن كل الفصول المتعلقة بأحكام الصلاة محضة، وبقي فقط الفصل المتعلق بالجنائز بأحكام الجنائز عموما، ومن ذلك صلاة الجنازة، ثم يتم بهذا كل ما يتعلق بالصلاة وننتقل للزكاة. فالحمد لله أولا وآخرا وباطنا وظاهرا،